الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب دعاء الريح أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله. يقول سلمة: فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. قد أورده المؤلف في هذه الصيغة: اللهم من يسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. هذا الحديث مخرج في سنن أبي داود وابن ماجه، وقد سكت عنه أبو داود، وعرفنا حال ما سكت عنه، وصححه ابن حبان وحسنه النووي، والحافظ ابن حجر قال: حسن صحيح، ورجاله رجال الصحيح إلا ثابت ابن قيس، كما صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: الريح من روح الله، من روح الله، من روحه. قالوا المعنى أنه يرسلها من رحمته لعباده وللطفه بهم، ففسر الروح هنا بالرحمة يريح بها عباده. قالوا: ومنه قوله تبارك وتعالى: فروح وريحان، روح وريحان. على كل حال، المقصود بهذه الإضافة أنها من روح الله، أن هذه إضافة خلق، إضافة مخلوق إلى خالقه، إضافة مخلوق إلى خالقه، يعني الروح التي خلقها الله تبارك وتعالى. فهذه إضافة خلق، إضافة ملك، لا إضافة وصف. وذلك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره بأن كل ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى، المضافات إلى الله على أنواع، منها أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله، فهذه إضافة مخلوق إلى الخالق. تقول: أرض الله وسماء الله، الناس هم خلق الله، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، هذه الأعيان المتشخصة في الخارج. تقول: المساجد بيوت الله، سواء كانت هذه الإضافة إضافة تشريف أو إضافة خلق مجرد، المهم أنه إضافة إلى المالك، إلى الخالق سبحانه وتعالى. ناقة الله وسقياها، ناقة التي خلقها الله. وهكذا بيت الله وأرضه وما إلى ذلك، فهذا كله إضافة ملك. النوع الثاني ما كان من قبيل الأوصاف، وما لا يكون إلا ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره. فإن كان قائما بمخلوق فهذا مخلوق، تكون إضافته أيضا إضافة إلى الخالق باعتبار الخلق أو الملك، قد تكون إضافة تشريف. الله عز وجل يقول في حق عيسى صلى الله عليه وسلم، قال: وروح منه، أي مبتدأة منه، خلقها تبارك وتعالى. وكذلك قال في خلق الإنسان: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فهذه الروح المخلوقة التي تقوم بالإنسان، هي لا تقوم بنفسها ولكن تقوم بالإنسان. فهذا الذي يقوم بغيره، لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بمخلوق، هذه أيضا إضافة خلق. النوع الآخر من المضافات ما كان من قبيل الأوصاف، ما لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره من المخلوقين، فهذا يكون من قبيل إضافة الصفة، كرحمة الله وقدرة الله وعزة الله وما إلى ذلك من أوصاف الكمال التي أضافها تبارك وتعالى إلى نفسه. هذه الروح قال تأتي بالرحمة، قل سلمة هو أحد رواته يقول روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، تأتي بالرحمة لمن أراد الله رحمته، أنواع الألطاف تارة تكون مما يسوق السحاب أو يلقحه، أو كانت هذه مما يلقح النبات، أو كانت هذه مما يكون به النصر على الأعداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا، وقلنا إن الصبا هي الريح التي تأتي من قبل المشرق. فهذا من ألطافه تبارك وتعالى، هذا من رحمته نصر المؤمنين، أن ترسل هذه الرياح على الكافرين فتكون عذابا على أقوام ورحمة لأقوام، رحمة لأهل الإيمان وعذاب على هؤلاء المجرمين. فيتأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. قال: فلا تسبوها، يعني إذا وقع منها ضرر أو نحو ذلك فإنها مأمورة مقهورة مسيرة مدبرة لله جل جلاله، ولا يصح سب الريح. فهذا من العظائم، لأن سبها يرجع إلى مرسلها تبارك وتعالى. من الناس من يكون له مصالح فيجزع ويتسخط إذا نزلت الألطاف الربانية، بعض الناس قد يكون له زرع قد يفسد من المطر قبل أوانه أو نحو ذلك، فإذا رأى السحاب كره ذلك، وإذا نزل المطر وفسد عليه زرعه فهو لا ينظر إلا إلى مصلحته، لا ينظر إلى المصالح العامة فيكره ذلك، ولربما سب المطر، لربما كان ذلك سببا لخراب عمرانه أو بنيانه، أو كان خرابا لتجارة لم يحترز لها، فيتسخط ويصدر منه من سب المطر أو سب هذه الألطاف والريح ونحو ذلك ما لا يحل له بحال من الأحوال، فيكون ذلك من كبائر الذنوب، من الكبائر. أو كذلك ما يفعله بعض السفهاء إذا نزل المطر ثم بعد ذلك رأى أن سيارة قد تلطخت بالوحل أو علقت بالوحل، أو أن مسالك الدار أو نحو ذلك قد تعطلت، فإنه قد يسب المطر ويكره المطر ويسب من استسقى. فهذا يقع من بعض السفهاء ويصدر منهم كلمات لا تليق بحال من الأحوال، فهي مرسلة على كل حال. فهذه التي قد تأتي بالعذاب هي أيضا من روح الله تبارك وتعالى، مع أنها جاءت بالعذاب. بأي اعتبار؟ باعتبار أن العذاب لهؤلاء القوم من الظالمين المجرمين هو رحمة لأهل الإيمان، ويؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فحمد نفسه بعد ما ذكر هلاك هؤلاء وقطع دابرهم. وقل مثل ذلك حينما نزه نفسه في أول سورة الحشر وتمدح بذلك: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. بعد ما ابتدأ السورة بالتسبيح وذكر الأسماء الكاملة من العزة والحكمة، أن ذلك لم يكن ظلما منه تبارك وتعالى. فقطع دابر المجرمين والكافرين والظالمين لا شك أنه نعمة ورحمة، ولهذا حمد نفسه على ذلك. ولهذا فإن أهل الإيمان يفرحون لما يقع لأعداء الله عز وجل من النكبات والكوارث التي يرسلها الله عز وجل بالرياح المدمرة والأعاصير والزلازل والطوفان ونحو ذلك، فإن هذا يكون روحا لأهل الإيمان، ويكون روحا لأهل الأرض من الدواب والحيوان وغير ذلك، لأن ما ينزل من البلاء والعذاب إنما هو بسبب ذنوب الخلق وكفرهم وعتوهم على الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أما أولئك الذين يرفعون عقيرتهم إذا وقع للكافرين المكروه من زلزال أو طوفان أو غير ذلك وبدأوا يتعاطفون معهم وينكرون على من أظهر الاستبشار والفرح بهذا، فهؤلاء للأسف قد جندوا أنفسهم في الذب عن أعداء الله عز وجل، ثم لا يألون جهدا في الشماتة والوقيعة في أهل الحق وأهل الصلاح والإيمان، يسلقونهم بألسنة حداد، وإذا تحدثوا عن الكافرين ففي منتهى الرحمة والرقة واللطف والعطف والحنو والشفقة. هذا لا يكون بحال من الأحوال من أهل الإيمان، فنسأل الله العافية من تلك الحال. وهذا فيه على كل حال في قوله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، فيه إذان كما قال بعض المفسرين بوجوب الحمد عند إهلاك الظلمة، وهو من أجل النعم وأجزلها، أكذا يذكر المفسرون. وجواب آخر في كونها من روح الله هذه التي تأتي بالعذاب، أن ذلك باعتبار أن من الأشياء التي تجيء بأمر الله تبارك وتعالى هذه الريح، فتارة تجيء بالرحمة وأخرى بالعذاب، ولا يجوز سبها بحال من الأحوال، وإنما ينبغي أن يحمد الله تبارك وتعالى وأن يجل ويعظم، فهو العليم الحكيم يري خلقه آياته. هذه الريح لا تسب الريح أيا كان نوعها، يعني سواء كانت رحمة أو كانت عذابا، والمتبادر أن التي تسب عادة هي الرحمة، لكن بعض السفهاء قد يسب العذاب، المتبادر أنها العذاب، ولكن بعض السفهاء قد يسب الريح التي تأتي بالرحمة لما ذكرت، اللي تأتي بالمطر والخصب بإذن الله عز وجل فيسبها لأن مصلحته الشخصية الضيقة تخالف ذلك، عنده مواد بناء، عنده اسمنت مكشوف، عنده زرع معرض للضرر أو نحو هذا، فيضيق ذرعا. وقد جاء في القرآن أنواع من الريح، ذكر بعض أهل العلم أن للرحمة أربعة وأن للعذاب أربعة، فذكروا ما للرحمة الناشرات والذاريات والمرسلات والمبشرات، وذكروا للعذاب العاصف والقاصف، قالوا هما في البحر، والصرصر والعقيم وهما في البر. وأما في كلام العرب وأسماء، فلغة العرب كما أشرت سابقا واسعة جدا، وفيها أسماء لكل شيء، أسماء كثيرة لكل شيء، بل يذكرون ذلك بأدق ما يكون، يعني يذكرون كل جزء من الإنسان، كل جزء، كل موضع أنملة، ما اسمه وما اسمه في أنواع الحيوانات، ما اسمه وما قيل فيه من الشعر، لغة واسعة مرنة، لا يوجد لغة تقاربها فضلا عن أن تضاهيها أو تتفوق عليها، لا يوجد لغة مقاربة، لغة واسعة شاسعة. مثلا يقولون البليل والبليلة، هذه ريح باردة مع ندى، عندهم الجاملة والدروج، هذه ريح سريعة في هبوبها ومرورها، تمر مرا مرورا سريعا، عندهم الجنوب لأنها تموج من جهة الجنوب إلى الشمال، عندهم الحاصبة والحصباء والحاصب التي تأتي بالحصباء تحمل معها حجارة صغيرة، وكذلك عندهم الحرجف وهي باردة شديدة الهبوب والبرودة، عندهم الحرور والبارح أيضا، فهذه حارة تهب في الليل، كل واحدة لها اسم. وكذلك عندهم أيضا الحنون المهداج، هذه الحنون يقول لها هدجة، قال لها مهداج، فمثل هذه تستدبر السحاب وتلقحه فيمطر بإذن الله تبارك وتعالى. عندهم أيضا الخريق، هذه شديدة كأنها خرقت. وعندهم أيضا السجسج، هذه ما كان فيها الهواء معتدلا بين الحر والبرد، يقول لها أيضا ريدة وريدانة. وعندهم السموم، هذه ريح حارة، وبعضهم يقول هذه باردة ليلا أو نهارا، لكن المشهور أنها الحارة. وهكذا عندهم السمهج، عندهم السمهج يعني السهل، وهذه على كل حال بمعنى أنها سهلة. والصبا كما ذكرت هذه التي تهب من جهة المشرق، والدبور هي التي تهب من جهة المغرب. وعندهم الصرصر والخازم، هذه هي ريح باردة. وكذلك أيضا عندهم اللواقح، هي التي تحمل الندى ثم تمجه في السحاب، فإذا اجتمع في السحاب صار مطرا، فهذه يقال لها لواقح، أرسلنا الرياح لواقح. وعندهم العقيم أيضا، فهذه بعضهم فسرها بالدبور التي أرسلت على عاد، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، قيل لها عقيم لأنها لا مطر فيها، هم ظنوا أنها تحمل المطر لكن تبين أنها تحمل العذاب. ولا تلقح سحابا ولا تلقح نباتا، وإنما تأتي بالعذاب. وعندهم أيضا المناوحة، وهي هذه تهب من جهات مختلفة لا يدرى من أي جهة بالتحديد. وعندهم النسيم والنسم، هذه إذا كانت ضعيفة خفيفة بطيئة الحركة يقال لها نسيم. وكذلك عندهم النكباء، وهي كل ريح من الرياح الأربع انحرفت ووقعت بين ريحين، يعني بدلا ما هي مثلا شرقية جنوبية، شرقية أو جنوبية مثلا، فوقعت شرقية جنوبية، شرقية جنوبية، أو شرقية شمالية، أو غربية جنوبية، أو غربية شمالية، بين ريحين. وكذلك عندهم المعجاج والهبوة والغبرة، هذه التي تحمل التراب الدقيق، قال عجاج وعج وعجة تحمل أتربة وغبار. وعندهم أيضا الهجوم، وهي الشديدة التي تقتلع الخيام. وعندهم الهيف والهوجاء أيضا، ويقال لها أيضا الهوف، فهي ريح حارة تأتي من قبل اليمن، وبعضهم يقول هي النكباء التي تجري بين الجنوب والدبور. وكذلك عندهم الريح الشمالية، ريح الشمال إذا هبت بالسحاب، هذه لم يلبث أن ينحسر ويذهب. وعندهم الزوبعة، هذه معروفة التي تدور في الأرض وترتفع إلى السماء وتحمل معها التراب والغبار ونحو ذلك، هذه قوية تقتلع أحيانا ما في طريقها، لربما المراكب والسيارات، ولربما البيوت أحيانا إذا كانت قوية، وأحيانا يكون فيها إعصار فيه نار، هذه اللي يقال لها الإعصار أيضا إذا كانت قوية جدا، فهي على مراتب على كل حال، لكن يقال لها الزوبعة. وكذلك أيضا الرادة، وهي الريح الهوجاء التي تذهب بكل اتجاه، والإعصار مثل هذه الزوبعة كما قلنا، لكنها تكون عنيفة جدا وقد تحمل النار. وعرضت في الكلام على الأمثال في القرآن عند الكلام على قوله تعالى إعصار فيه نار، نماذج من هذا موجودة، هبت قبل سنين فيها نار تحرق كل شيء أمامها. وكذلك عندهم أيضا السينهوج والسيهج والسيهجة، وهي ريح شديدة. وكذلك الزعزاع والزعزعان التي تحرك الزعزع أغصان الشجر بشدة، بل تقلع الأشجار. وكذلك أيضا عندهم أسماء أخرى، لكن هذه جملة ما يذكره العرب في أسمائها، يوصلون ذلك إلى نحو 30 نوعا أو 30 اسما، وكل اسم من هذه الأسماء التي ذكرت أو عامة الأسماء لها أسماء أخرى أيضا، نفس النوع له أسماء أخرى وقد يتداخل بعضها. هذا كله من سعة لغة العرب، كل شيء عندهم له أسماء، كل شيء عندهم له أسماء. هذا ما يتعلق بالريح وسب الريح، فالمؤمن يستبشر إذا رأى الريح التي جاءت بالمطر ونزل المطر ولا يسبها، ولكنه إذا هبت الريح ورأى السحاب عارضا في السماء فيخاف أن يكون ذلك عذابا، ويقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل خيرها وخير ما أرسلت به، ويعوذ بالله من شرها ومن شر ما أرسلت به، ولا يصدر منه ما لا يليق، ويعلم أنها جند من جند الله تبارك وتعالى. وقد سخرها الله تبارك وتعالى لسليمان، غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تذهب به من بلاد الشام إلى اليمن في أول النهار، مسيرة شهر كامل، والرواح بعد منتصف النهار يعني العودة يكون مسيرة شهر كامل، الجيش بكامله يحمل على هذه الريح التي سخرها الله تبارك وتعالى له. هذا كله بأمر الله جل جلاله التي تسير هذه السفن، هذه من رحمة الله عز وجل، وإلا لبقيت إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره، يعني هذه السفن لا تمشي بالناس ولا تنتقل. وكذلك هذه الطائرات بأنواعها، ما الذي يحملها في الهواء؟ لو بقيت الريح معطلة لما تماسك شيء، وهذه الطيور التي تتقلب في جو السماء وتتنقل، كل هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. فالمؤمن يظهر منه ما يدل على تعظيم المعبود والخوف والرجاء عند رؤية هذه الآيات، لا أن يكون الإنسان في حال من الغفلة والإعراض. واليوم استسقى الناس وللأسف تجد الإقبال على الاستسقاء ضعيفا، وكأن الأمر لا يبدو مهما لدى أكثر الناس، بل حتى الذين يستسقون في كثير من الأحيان للأسف لا تجد حالا تسر من التوبة والاستغفار والضراعة إلى الله، حتى الذي في الغالب يخطب في الناس إنما كأن هذه الخطبة والصلاة تحلت قسم، خطبة مقتضبة مبتسرة، يستحي المؤمن وهو يسمعها، يستحي من الله، ما فيها ضراعة وناس يفتقرون إلى الله عز وجل ويظهرون حاجتهم الشديدة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم حينما استسقى وهو على المنبر ما نزل صلى الله عليه وسلم إلا والمطر قد وهو يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. وهكذا في أخبار العلماء والصلحاء من هذه الأمة عبر التاريخ، وفي العصر الحديث كذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه المفتي الأسبق استسقى، ويقول لبعض من حضر الاستسقاء يقول السماء ما فيها شيء وجذب، فجعل يستسقي وجعل يتضرع ويدعو في صلاة الاستسقاء بعد الصلاة، ويدعو ويلح على الله بالدعاء، يقول حتى أطال جدا وشق على الناس وهو يتضرع إلى الله، يقول فما ترك الدعاء حتى نزل المطر. هذا يحكي لي من حضر، أحد العلماء المعاصرين كان حاضرا هذه الواقعة. فهذا حسن الرجاء. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه كان في وقت جدب تأخر نزول المطر، فذهب يصلح الميزاب، يطين ما حول الميزاب ويصلحه ويصلح مخارج، وكان الشيخ يشتغل في بيته، وزوجته رحمة الله عليها كانت تذكر ماذا كان يصنع في البيت، يصلح أشياء في البيت ويرمم ويصلح بعض مختل، فكان يصلح الميزاب، فقيل له وين المطر؟ فقال سنستسقي. يعني انظر إلى حسن الرجاء، سنستسقي، سينزل المطر يعني، فهو يستعد بإصلاح الميزاب لأن يقينه بالله وثقته بالله قوية. أما نحن بقينا سنوات نستسقي ويأتي الغبار، بقينا سنوات على هذا، أليس كذلك؟ نستسقي ويأتي الغبار. فنسأل الله عز وجل لا يجعلنا من المحرومين، يعني حتى هذه الصلاة التي نصليها في الغالب هي لا تليق